ودائما أن يكون مقدما. فالإنصاف من نفسه يعني نقول يمكن أن يعني يتخيل المرء أنه لو أنصف من نفسه أنه ينتقص من قدرها، بل هو يعلو بقدرها إن دل يعني إن عرف ذلك وأتقنه. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه: ثلاث من كن فيه فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. يعني بذل السلام للعالم المؤمن المسلم، هذا عام يراد به الخصوص، لأن السلام حرج على المؤمنين أن يبدأوا الكافرين بالسلام، وبذل السلام للعالم، لأن في بذل السلام توفيق في القلوب، وفيه دعاء بالبركة والأمن والأمان والسلامة، وفيه ما فيه من الخير وتعضيد أواصر المحبة. وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار، وهذا كما قلنا جهد المقل، وهذا كما يعني جاء درهم سبق ألف درهم من فقر، وهو شحيح صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر يتصدق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم الصدقات. وأيضا من فوائد السلام رفع التقاطع والتشاجر والتدابر والشحناء وفساد ذات البين، فإن السلام قال: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأيضا في السلام إذابة دغل القلوب والغش والحقد وأدواء القلب بكثرة السلام والترداد على المرء، وإن كان يبغض هذا المرء الذي يسلم عليه فإنه إذا اعتاد أن يسلم في غدوة أو في الروحة فإن هذا يؤثر في قلبه، لأن الإنسان مجبول على أن يميل لمن أحسن إليه. وأحسن الإحسان أن تهش وأن تبش في وجه أخيك وأن تسلم عليه وتدعو له بالسلامة والأمان، فإن الكلمة الطيبة صدقة. وهذا سبب عظيم لميل القلب في الله ولله وبالله. نسأل الله أن يجعلنا من المتحبين في الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: تعليق الإيمان على المحبة دلالة على وجوبها، إذن الحب في الله والبغض في الله هو من الوجوب، بل هو من الأركان، بل هو من الأركان. وأنا أقول من الأركان لما؟ لأن لازمه الولاء والبراء، فالمحبة النصر والمحبة ولاء، والبغض ونصرة المسلمين على الكافرين يعني هذه من الولاء والبراء، وهي ركن من أركان لا إله إلا الله. وإن كانت المحبة ليست بذاتها، لأننا نقول لو رجل خلى قلبه من محبة يعني المسلمين ولكنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له الإيمان، لم يخلو قلبه من الإيمان، وتكتب له النجاة ولو حتى قد وقع في النيران للتطهير. الفائدة الثانية أن من سبيل المحبة هو إفشاء السلام بين المؤمنين كما يعني سبق تفصيله. الفائدة التي تليها الثالثة: قول السلام بينكم دلالة على خروج من غيركم، لما قال أفشوا السلام بينكم يعني لا تفشوا السلام على غيركم، ففيها دلالة على أن المؤمن لا يسلم على الكافر، وهذا قد جاء صريحا كما قال السلام: ولا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. تعليق دخول الجنة على الإيمان دلالة على أن الكافر لا يدخل الجنة، وأيضا فيها دلالة على عدم فناء النار. نسأل الله جل في علاه أن يعني يجعلنا ممن يتعلم العلم فيعني يعمل به. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر، وهو حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث حديث أصله في الصحيحين، فهو يعني محمد بن عبد الله بن نمير من رجال الصحيحين، وعفان من الثقات الأثبات، من فحول أصحاب الكتب الستة رأوا له، وشعبة كذلك هو أمير المؤمنين في الحديث، والأعمش كما قلنا من الثقات الأثبات رأوا له الجماعة وإن كان مدلسا. قال حاء حدثنا هشام بن عمار وهو أيضا من رجال الصحيح، وعيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس من الثقات الأثبات من رجال الصحيح بل من رجال الكتب الستة. حدثنا الأعمش وهو الفحل كما قلنا عن أبي وائل، وهو أيضا من الشيوخ الملازم لهم الأعمش، فعنعنة تمر، ولذلك الحديث هذا في الصحيح أصله فهو في الصحيحين عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث نحن قد فصلنا القول فيه قبل ذلك، لكن نمر عليه أصولا فقط. سباب المسلم فسوق، فالسباب فيها من سوء الخلق، والمرء ينأى بنفسه عن سوء الخلق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وإن عائشة رضي الله عنها لما جاء اليهود فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، فقال: وعليكم. فثبتهم عائشة وقالت: السلام عليكم والموت يا إخوة القردة والخنازير، فنهى عن ذلك وزجرها وقال: قالوا قولا فقلنا وقلنا قولا. وبين أن الله لا يحب الفحش البذيء. وأيضا من صفات النبي أنه ما كان طعانا ولا لعانا ولا كان فحشا بذيئا بأبي هو وأمي. هو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. والسباب كما قلنا ليس من أحوال المؤمن. فسباب المسلم فسوق، وهذا الفسوق يدل على أن سباب المسلم كبيرة من الكبائر، لكن العلماء لهم تفصيل، لأن هناك من السب ما لا يقدح في العرض، وأيضا من السب ما لا يصل إلى القذف. فما كان يقدح في العرض استطالة الرجل على عرض أخيه، أو ما كان فيه القذف تخصيصا، فإن هذا من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. وهناك سب يمكن أن يعني نقول أنه من الصغائر ليس من الفسوق، لكنه بريد إلى الفسوق. فإذا سباب المسلم فسوق إن كان على الاعتياد، وحتى لو كان لم يكن من الكبائر، لكن كان على الاعتياد، لأن بالاعتياد والحرص على ذلك وعادته أنه يسب المسلم، فهذا فيه ما فيه من الفسوق ودلال على فسقه. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحق أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فذكر الفسق والكفر. ونحن فصلنا قبل ذلك بأن الفسق فسقان وأن الكفر كفران. أما الفسق فسقان فهو فسق أكبر وفسق أصغر. والفسق الأكبر هو الكفر، كما قال الله تعالى واصفا إبليس عليه لعنة الله جل في علاه، قال: ففسق عن أمر ربه. فهذا فسق، هذا الفسق هو فسق أكبر وليس فسقا أصغر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسوق فهو الفسق الأصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، فهذا الكفر أيضا الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول الله جل في علاه الذي بيّن فيه بأن الكافرين هم أصحاب النار. والكفر الأكبر يستحق صاحبه الخلود في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تحلة القسم، فقد أقسم الله ألا يخرج من النار من كان من الكافرين، نعوذ بالله من الخزلان. لكن الكفر كما قلنا كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأصغر من علامته أنه يأتي منكرا، والكفر الأصغر أيضا لا يخرج صاحبه من الملة وإن كان على شفير هلكة. والكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والكفر الأصغر له كفارة، والكفر الأكبر لا كفارة له إلا التوبة النصوح والرجوع إلى الإسلام. أما الكفر الأصغر فله كفارة، لأن المسلم قال: من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. الغرض المقصود هذا بإيجاز، لأننا قد مررنا على الحديث سابقا وفصلنا القول فيه. يبقى لنا أن نقول أن المعتزلة والخوارج من أهل الضلالة، من أهل البدعة، قد احتجوا بمثل هذا الحديث وبأمثال هذه الحديث على كفر صاحب الكبيرة أو كفر صاحب المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فقط من السباب، لم يسب دينه ولم يسب يعني لم يغضف عرضه فيكون فاسقا. فقالوا هذه دلالة أن المعصية يكفر بها المرء، وهذا كلام باطل باطل باطل. وقد بينت ذلك وفصلته أيضا سابقا، لكن أذكر به بأن الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين، فسمهما على الإيمان مؤمنين وهما على قتال. وقول الإنسان قتاله كفر، إذن ليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأن الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل قال سبحانه جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهما المؤمنين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر، بل هو الكفر الأصغر، كما قلنا الفسق فسقان والكفر كفران. وبهذا نكون قد انتهينا، لأننا فصلنا القول في هذا الحديث. انتهينا من الحديث الثاني، إن شاء الله الدرس القادم يعني نعطي الحديث الثالث، وهو من فارق الدنيا على الإخلاص. اللهم اجعلنا كذلك. ويمكن أن ننهي الحديث القادمة، لأننا قد شرحناها تفصيلا أيضا، ننهيها الدرس القادم حتى ندخل في باب من أبواب القدر. وهذه المقدمة ماتعة جدا، لابد أن نعض عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء.